حتى الدروس اللي حضرتها طبعا تسمع غير المسجل تسمع ما لم تحفظه ما تسمع شيء يشكل عليك تسمع الأسعار يشكل ليس من الناس تشكل طبيعي حد تسمع حد إنسان ليس من غلوة وما يفهم ولا يستطيع أن يسأل فأنا أنا ما أقول لا رجل يكون ضوء لا أهل يعني بالنسبة للمعطة أنا أروح أشترس قرآن أسبوع ما أريد أن أكون هذا الله يجب أن السلام على رسول الله. نكمل. هذا أخ يقول هل نمشي كلام الشارح أن أول من آمن من الرجال ورقة بن نوفل؟ والله هذا الذي أميل إليه. أي نعم هذا الذي أميل إليه. ورقة بن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني أكون فيها جدعا. إيش الجدعا؟ شابا قويا واضح. وقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى. فهو أيد النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. هو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يذهب إليه الشيخ رحمه الله الله أعلم هو يعني الأرجح والله أعلم. وعلى كل حال كلهم من السابقين الأولين. طيب قال بعد أن ذكر أن أهل السنة يشهدون للمعين الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم نشهد لجنسه أي لوصفه. فنقول وصف الصحبة جاء النص بأنه من أهل الجنة فالصحابي من أهل الجنة. فإن جئنا إلى معين ما نخوف في هذا لا نخوف. نقول يا إخوان الصحابي يدخل الجنة. طب فلان الفلاني الصحابي يدخل الجنة ما نخوف ما نناقش في هذا. الأمر ليس إلينا. نعم. ثم قال ويقرون بما تواتر به النقل. طبعا التنبيه أنا بعض أهل العلم كما ذكرنا فيه قال من اشتهرت إمامته وتقواه كبعض الأئمة من باب أولى الصحابة قال نشهد له بالتعيين. والصحيح أو الراجح نقول والراجح لا الراجح لا. ثم قال ويقرون أي أهل السنة أو أي أهل السنة ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي أو علي أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. لماذا ذكر عليا؟ نعم لأنه فتنة لأنه امتحان يعني امتحن الناس بعلي رضي الله عنه. فبعض المبتدعة قدموا عليا على أبي بكر وعمر وعثمان. بعض المبتدعة قدموه على أبي بكر وعمر وعثمان. فشيخ الإسلام يقول علي نفسه قد قدم أبا بكر وعمر قد قدم أبا بكر وعمر بل الله عز وجل قدم أبا بكر إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. النبي صلى الله عز وجل هو الذي شهد لأبي بكر بالصحبة هو الذي شهد لأبي بكر بالصحبة. وقلنا الصحبة مرتبة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لكن صاحبكم خليل الله. المقصود فضائل أبي بكر رضي الله عنه كثيرة جدا كثيرة جدا ما لا نكاد نحصيها، بل بعض الأحاديث التي قد نقرأها مرة ومرتين ما نتنبه فيها لفضيلة لأبي بكر، فإن تأملت وجدت فيها فضيلة. إذا نقول لا نستطيع أن نحصي فضائل أبي بكر رضي الله عنه، فإيمانه بإيمان الأمة، إيمانه يعدل إيمان الأمة رضي الله عنه. قال: ويقرون بما تواتر من به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، قوله بما تواتر عن علي هذا أخرجه البخاري وذكره المصنف لكن لم يذكر الرقم عندي، على كل حال من ليس عنده رقمه في البخاري فرقمه 71، أخرجه برقم 71 و603 عن محمد بن الحنفية. هذا ممن؟ هذا من آل البيت بن علي رضي الله عنه. قال: قلت لأبي، من أبوه؟ علي. هذا الحديث يكون في البخاري، البخاري: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. طبعا هذا يروي عنه ابنه، يرويه ابنه، يعني هل يخاف من ابنه أم عنده تقية أيضا مع ابنه؟ يعني ما أدري، يعني مشكلة هذه. قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: أي محمد الحنفية، وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله عنه، وهذا تواضعه رضي الله عنه، وإلا هو رابع الخلفاء وبل رابع الصحابة في الفضل رضي الله عنه. وقال وغيره كما نقل عن ابن عمر برقم 55 و603 في صحيح البخاري هذا، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول: أيهم أفضل؟ قال: فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. فهذا إجماع بين الصحابة على تقديم أبي بكر ثم عمر. يا أخواني، تقديم أبي بكر وعمر في الخلافة وفي الفضل بلا إشكال، بلا إشكال أبدا، إجماع. قال: ويثلثون بعثمان، أي في الفضل، نتكلم الآن عن الفضل، يثلثون بعثمان ويربعون بعلي. تقديم عثمان على علي كما سيذكر المصنف رحمه الله هو الذي استقر عليه الأمر بين أهل السنة من حيث الفضل. وبعضهم قال أبو بكر ثم عمر ثم توقف، ويروى ذلك عن من؟ عن مالك رحمه الله، يروى هذا عن إمام مالك. قال: نتوقف. إيش يعني نتوقف؟ قال: ما نفضل لا علي على عثمان ولا عثمان على علي. وبعضهم قدم عليا على عثمان، ويروى هذا عن بعض أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره، لكن أكثر من قال بهذا ترك، رجع عن ذلك، واستقر الأمر على تقديم عثمان على علي. وهذا أيضا مما لا شك فيه، هذا أيضا مما لا شك فيه، فإن الأمة أجمعت على خلافة عثمان، وما كانت تجمع على رجل وفي الأمة من هو أفضل منه. وعلى كل حال كما قال شيخ الإسلام، هذه المسألة تفضيل علي على عثمان ليست موطن تبديع، يعني من فضل عليا على عثمان لا يبدع، لكن لا شك أنه مخطئ، لا شك أنه مخطئ. هذا في أي مسألة يا إخوان؟ تفضيل هو الخلافة بالإجماع، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولا يخالف في هذا إلا مبتدع ضال أبدا. وخلافة أبي بكر رضي الله عنه فيها خلاف، هل كانت بوصية من رسول الله؟ هل أوصى النبي بأبي بكر بالخلافة، أم أنها كانت إشارة؟ الصحيح أنها إشارة، أنها إشارة، وهذا أثبت وأقوى وأشرف لأبي بكر. تعرفون لماذا؟ لأن الخلافة حينئذ ثبتت له بإجماع الأمة، أي أنه لم يفرض عليهم فرضا، بل هم أجمعوا على خلافته رضي الله عنه. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نصص على خلافته لإيش قال لكان إيش بعضهم قال؟ والله أنا النبي قال، وإن كنت أنا يعني ما كان في رغبة، لكن خلاص أمر النبي نطيعه، مكتوبة لو الأسئلة إن شاء الله. واضح إخواني؟ أي نعم. فخلافة أبي بكر ثبتت بإجماع الأمة. نعم، هناك إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم كقوله اقتدوا بالذين من بعدي. إيش يعني من بعدي؟ من بعدي إيش يعني من بعدي؟ فقط إن كان في الوجود فالصحابة كلهم موجودون بعده، إذن هذه البعدية فيها أنهم محل اقتداء، أنهم محل قيادة. واضح؟ هذه إشارة وإن كانت ليست نصا. تقديمه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إماما للناس، قوله لتلك المرأة إن لم تجديني فأتي أبا بكر، كلها إشارات، لكن إشارات قوية والعمدة في إثبات الخلافة على إجماع المسلمين، فقد أجمع المسلمون على خلافة أبي بكر. ثم عمر كذلك، أو يعني استخلفه أبو بكر وأجمعت الأمة عليه، بايعته الأمة وقبلت به، وما كانوا أصلا ينتظرون أن يعني أن يكون أميرا عليهم من هو سوى عمر رضي الله عنه. من يكون كعمر رضي الله عنه وأرضاه؟ وعثمان تعرفون قصة استخلافه، عبد الرحمن بن عوف قال ووجدت المهاجرين والأنصار لا يعدلون بعثمان أحد. إيش يعني؟ أجمع الناس أنهم يقدمون عثمان رضي الله عنه. ثم بعد ذلك كانت الخلافة لعلي رضي الله عنه، وكان فيها ما فيها من عدم الاستقرار، وكان فيها ما فيها من عدم الاستقرار. لماذا؟ الذي حصل أن هنالك زنادقة دخلوا في الأمة، وبعض أيضا الضلال قتلوا عثمان رضي الله عنه، ثم اندسوا في صفوف علي، في صفوف جيش علي. فلما بويع علي رضي الله عنه بقي أهل الشام، وكان أميرهم معاوية رضي الله عنه. هذه الخلاصة يا إخوان، هذه الخلاصة، لأن ما يذكر كما سيقول شيخ الإسلام جل ما يذكر في كتب التاريخ بل وينتشر بين الناس كذب لا أصل له. فطلب علي من معاوية أن يبايعه، فقال له معاوية نبايع، لكن قبل ذلك تسلمنا قتلة عثمان. لماذا؟ قتلة عثمان مع قد اندسوا في صفوف علي، خشي معاوية أنه إن بايع واستقر الأمر أن يذهب دم علي هكذا، دم عثمان هكذا. والله عز وجل يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ولذلك كان يقول بعض السلف كنت أعلم أن معاوية ينتصر على علي، فكما قال. لماذا؟ قال لقول الله فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فالحق من حيث طلب الدم لمعاوية لا شك في ذلك، معاوية كان هو أقرب الناس لعثمان وهو ولي دمه، فكان يطالب به، مطالبته بالدم حقه. علي رضي الله عنه رأى أن البحث عن قتلة عثمان وقد انتشروا في الجيش يثير فتنة، الأوضاع لم تستقر بعد، ملاحقة هؤلاء قد تتسبب في إثارة فوضى جديدة، فاجتهد علي رضي الله عنه بأن يقدم البيعة، بيعة معاوية، لتستقر أمور الخلافة. قدم ذلك على ملاحقة قتلة عثمان، ومعاوية رضي الله عنه اجتهد ورأى أن الذي يقدم دم عثمان حتى لا يضيع بعد ذلك. فهذا اجتهد وهذا اجتهد. ولا شك أن اجتهاد علي رضي الله عنه هو الصلاة، لا نشك في هذا، بل النصوص الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج وقال إنهم كلاب أهل النار، قال تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. ومن الذي قتل الخوارج؟ قتلهم علي رضي الله عنه في النهروان، في النهروان. وكذلك قال لعمار صلى الله عليه وسلم تقتلك ويحى عمار تقتله الفئة الباغية، وعمار كان مع علي رضي الله عنه. فنحن لا نشك أن عليا كان محقا، لكن معاوية رضي الله عنه اجتهد ورأى أن هذا هو الأولى، فرضي الله عنه جميعا. فعلي اجتهد وأصاب فله أجران، معاوية اجتهد فأخطأ فله أجر، هو مأجور وليس موزورا. ونقول رضي الله عنهم وغفر لهم، نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك عفو، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو موقفنا مما حصل بين علي ومعاوية، ولا نزيد. ما نقول، لا نذكرهم إلا بالخير. علي أصاب اجتهد فأصاب له أجران، معاوية اجتهد فأخطأ له أجر، غفر الله له. والله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فاقتتال طائفتين من المؤمنين ليس كفرا وردة، بل أثبت الله لهم اسم الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن إن ابني للحسين بل للحسن قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان الحسن هو الذي تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، واستقر الحكم لبني أمية. المقصود هذا هو موقف أهل السنة، وما يذكر من تحكيم بين علي ومعاوية وأن عمرو بن العاص خدع هذا يقول كله كذب، مع أنه كانوا يدرسون في المدارس، هذا لا أصل له، أو يكون بأسانيد كلها أو فيها أبو مخنف هذا الكذاب، كل مدارها على كذابين، مدارها على كذابين. عقيدة أهل السنة الصحابة ما ذكرناه، لا نزيد على ذلك. نرجع إلى كلامه رحمه الله، قال ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. كان يقول تقديم المهاجرين والأنصار لعثمان في الخلافة هذا دليل على أنهم يقدمونه في الفضل. لكن يقول هنا لابد أن ننبه على مسألة، عندما نقول أبو بكر أفضل من عمر، هل يعني أنه أفضل منه في كل خصلة خصلة، أم أنه بالمجمل؟ لا، في المجمل. فقد يكون في عمر صفات أو خصال يفضل فيها أبا بكر من هذه الجهة، لكن بمجموع الفضائل أبو بكر. احنا عندما نقول فلان افضل من فلان، فلان افضل من فلان، هذا بالجملة، وان كان المفضول من حيثية من جهة معينة قد يكون فاضلا، قد يكون فاضلا، هذه نتنبه لها. طيب، قال مع ان بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا. الشارح لخص هذا في الشرح، قال كالآراء أربعة. الرأي المشهور وهو الذي استقر عليه الأمر؟ قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. الرأي الثاني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم السكوت. الرأي الثالث وقلنا هذا ينسب إلى بعض أهل الكوفة، ينسب لسفيان الثوري وأبي حنيفة، والله أعلم بصحة نسبته. على كل حال الرأي الثالث أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، هؤلاء قدموا إذن عليا على عثمان. قال الرأي الرابع أبو بكر ثم عمر ثم نتوقف، وهذا قلنا منقول عن الإمام مالك. قال لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، بمعنى لو جاءنا اليوم إنسان فقال أنا أقدم أبو بكر وعمر ثم علي ثم عثمان، هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك، خلاص استقر أمر أهل السنة على أربعة، على هذا الترتيب أبو بكر عمر عثمان علي. فيأتي إنسان اليوم ويخالف، هذا ما يريد إلا الفتنة، هذا لا يريد إلا الفتنة. قال وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. لماذا؟ قالوا لأن الأحاديث والنصوص التي وردت في فضل عثمان والتي وردت في فضل علي تكاد تكون يعني متساوية، تكاد تكون متساوية. فصحيح أن من تأملها وجد أن عثمان يفضل عليا، يفضل عليا، وكلهم فيه فضل رضي الله عنهم جميعا. قال ولكن المسألة التي يضلل فيها، إذا مسألة التفضيل، تفضيل علي على عثمان يضلل فيها؟ لا، في الأصل لا يضلل طبعا، إلا إن كان الذي يعني يقول بذلك يريد إثارة فتنة، ليس في هذا الزمان، كان زمان خلاص استقر الأمر. يأتينا اليوم إنسان فيقول لا أنا أقدم علي على عثمان، وشيخ الإسلام يقول هاي لا يضلل، لا يضلل يعني المخالف فيها، لا ما ما يقبل منه هذا، ما يقبل منه هذا. قال ولكن المسألة التي يضلل فيها، هذه إيش هي؟ مسألة الخلافة، مسألة الخلافة. قال فيها مسألة الخلافة، إيش يريد؟ من قال إن خلافة أبي بكر باطلة وخلافة عمر باطلة وخلافة عثمان باطلة وأن عليا اغتصبت منه الخلافة، هذا هو الضال، هذا الذي يضلل ويبدع. قال وذلك أنهم أي أهل السنة يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بإجماع المسلمين، قيد بإجماع المسلمين وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل في قول من قال من الصحابة رضيه الله رضيه رسول الله لديننا فلا نرضاه لدنيانا، هذه المقولة تشير إلى أن الصحابة فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافة أبي بكر، أشار ولم ينصص. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم يعفى الله ورسوله إلا أبا بكر، فهذه كلها إشارات. طيب قال ثم عمر باستخلاف أبي بكر وإجماع المسلمين، باستخلاف أبي بكر وإجماع المسلمين. ثم عثمان بإجماع المسلمين. ثم علي بايعه أغلب المسلمين، أغلب المسلمين بايعه أغلب المسلمين، ومن لم يبايعه لم يترك بيعته لأنه يعتقد أن عليا ليس أهلا لها، وإنما لشبهة، وإنما ترك مبايعته لشبهة واجتهاد. قال ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من ثمار أهله، هو أضل من ثمار أهله. لماذا؟ لأن خلافتهم ثبتت بإجماع المسلمين، ثابتة بإجماع المسلمين، لم يخالف فيها أحد. طبعا هذه العبارة ذكر للشارح أنها تعبير الإمام أحمد، تعبير الإمام أحمد. أعتقد الأمور واضحة إن شاء الله، يعني ما نحتاج نفصل أكثر. ثم قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غديركم: أذكركم الله في أهل بيتي. نقول موقف أهل السنة من أهل البيت، طبعا المسلمين يريد أهل البيت، أهل البيت المسلمين، طبعا الكفار ليس لهم ولا لهم علينا ثلاثة حقوق. الحق الأول أن نحبهم للإسلام، أي لأخوة الإسلام لأنهم مسلمون. ثانيا أن نحبهم لصحبتهم النبي، لصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعلي مسلم وصحابي. ثالثا نحبهم بقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبهم واجب علينا من ثلاثة أبواب أو من ثلاث جهات. طيب، ومن حقوقهم علينا أيضا أن يعتقد أو أن نعتقد أنهم أفضل الناس نسبا، فليس الإنسان أن يطعن في نسب آل البيت، يقول والله أنا نسبي أشرف من نسب آل البيت، لا، بل نسبهم أشرف نسب. كذلك من حقوقهم أن يكرموا في المجالس، فيقدم عالمهم على عالم غيرهم، يعني لو كان عندنا عالم من آل البيت وعالم ليس من آل البيت، أيما نقدم في المجلس؟ الذي من آل البيت، لا شك في ذلك، لهم حق عظيم علينا. طب العامي من أهل البيت والعامي من غير أهل البيت، كذلك يقدم عاميهم على عامي غيرهم. طب عالم من أهل السنة وعامي من أهل البيت، لا، يقدم العالم، يقدم العالم. كذلك من حقوقهم علينا أن نكرمهم وأن نعينهم وأن ننصرهم وأن ننفق عليهم إن احتاجوا، ما أقول صدقة يعني، لكن نهدي إليهم مثلا، يعطوا حقهم من الخمس وهكذا. لكن نتكلم عن البيت الحقيقيين، ليس كهؤلاء الذين يلفون العمائم السوداء ويدعون من أهل البيت ويأخذون الخمس إلى اليوم، يأخذون الخمس ويأكلونه بطرا وظلما. هؤلاء أصبحوا كرهبان النصارى، تعرفون قصة عدي عندما أسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنك تأكل المرباع. إيش المرباع؟ ربع ما يقدم يعني. وهذا وهؤلاء أيضا أصبحوا يأخذون خمس الفي، أي فيء ما تدري من أنتم. المشكلة أنهم فارسيون، وكيف تكونوا من أهل البيت؟ يعني شيء غريب. الله المستعان، الله المستعان. طيب على كل حال، هذه من حقوقهم علينا، فنحن نحبهم ونحب الصحابة. وأما قول من قال لا ولاء إلا ببراء، فهذا قول رافضة، يقولون لا ولاء إلا ببراء. إيش يعني؟ أي لا تكون مواليا لأهل البيت إلا إن تبرأت من أبي بكر وعمر، هكذا يقولون. وهذا باطل وفاسد، هذا باطل وفاسد، بل نحن نحب آل البيت ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلاقة بين الصحابة والقرابة كانت علاقة وطيدة جدا، على خلاف ما يصوره الروافض. ابن عباس كان تلميذا ملازما لعمر رضي الله عنه، ومن قرأ في الصحيح فقط حديث الصحيحين، ما يريد أن نخرج عن حديث الصحيحين، يجد الشيء العجيب في علاقة ابن عباس وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر كان قد تزوج ابنة من؟ ابنة علي رضي الله عنه إلى آخر ذلك. والنبي وأبو بكر رضي الله عنه له مواقف أيضا في الصحيح مع آل البيت إلى غير ذلك. فالمقصود أن الصورة التي يصورها الروافض الشيعة أن الذي يحب الصحابة يحب أبا بكر وعمر، إذن إيش يبغض آل البيت، هكذا يريد الشيعة أن يصوروا بالناس. هذا خيال نسجته أدمغتهم إن وجدت، نسجته أدمغتهم إن كان عندهم أدمغة، وهذا مشكوك فيه. طيب، قال ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم. إيش يعني يتولونهم؟ ينصرونهم ويحبونهم. قال ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غديركم، طبعا الشيخ رحمه الله الشارح ذكر قال يومكم هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، وهذا الغدير ينسب إلى رجل يسمى قم، وهو في الطريق الذي بين مكة والمدينة قريب من الجحفة، نزل الرسول عليه الصلاة والسلام فيه منزلا في رجوعه من حجة الوداع، وخطب الناس وقال أذكركم الله في أهل بيتي. الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرحه على الواسطية نبه لمسألة مهمة، فقال ما ملخصه التالي، قال هذا الحديث، طبعا هناك بعض الزيادات أدخلتها لكن بالجملة هذا هو كلامه، هذا الحديث أذكركم الله في أهل فيه أهل بيتي، طبعا هذا المقطع الروافض يبنون عليه كالعادة إيش أكاذيب وأساطير. لما نسمع والكلام الشيخ صالح بمعنى يعني بتصرف، نقوله بتصرف، قال هذا الحديث روي تاما وروي مختصرا وروي بالمعنى الذي فهمه الراوي. إذن هذه ألفاظ هذا الحديث اختلفت، قال فلا بد من الوقوف على تمامه ليفهم فهما صحيحا. فمن الألفاظ التي سيقت بالمعنى لهذا الحديث قوله تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. هذا الشيعة دائما إيش ورجل إيش تركت فيكم كتاب الله وإيش وعترتي، إذا بقول لك إيش عترتي يعني أهل بيتي، فإذا نحن نتمسك بالكتاب وأهل البيت، ما في سنة، السنة هي التي جاءت عن طريقك، فهمتم يا إخواني؟ طيب، والصوفية كذلك إخواني، المتصوفة يعني المتصوفة والشيعة ووجهان أيضا لعملة واحدة، ما تجد التصوف إلا عنده تشيع، وما تجد التشيع إلا عنده تصوف. طيب، قال الشيخ صالح وهذا اللفظ، أي لفظ؟ لا، بهذا السياق كتاب الله وعترتي أهل بيتي، بدل هذه أذكركم الله في أهل بيتي، قال هذا اللفظ هكذا، قال فيه عدد من المحققين من أهل الحديث أنه سيق بالمعنى، وبعضهم جعله شاذا غير محفوظ بهذا اللفظ. إيش يعني شاذ؟ ما رواه الثقة وخالف به من هو أولى منه الثقة عددا أو ثقة يعني. طيب، قال ومما يدل على أن الراوي اختصر الحديث وساقه بالمعنى اللفظ الذي أورده مسلم في صحيحه وفيه وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. ركزوا إخوان، اسمعوا ايش نقول. قال أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، يقول الراوي فحث على كتاب الله ورغب فيه. ايش نفهم؟ لأن بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور لم يذكر الثاني مباشرة، ايش فعل؟ ذكر اشياء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي ثم قال بعد ايش؟ بعد ما ذكر الثاني قال اولهما كتاب الله، طب ذكر الثاني ام لا؟ يعني هاي ثم بعد ايش؟ نحن نفهم من قوله فحث على كتاب الله أن هنالك كلام، وهذا يحتمل. قال ثم قال وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. يا ترى هل هذه هي الثانية أم أنه ذكرها بعد أن ذكر الثانية؟ النص واضح أن هنالك فصل بين الأولى والثانية. وفهمتم؟ إذا اللفظ الأول وعترتي أنه عطفها مباشرة، هذه فيها نظر، بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأولى ثم تكلم بأشياء، ثم يقول الرجل ثم قال وأهل بيتي. إيش أهل بيتي؟ هل هم الثاني أم أنهما من الوصية أو أنهم من الوصية بالجملة؟ هذا يحتمل. فهمتم إيش يريد الشيخ أن يقول؟ طيب، قال فدل هذا اللفظ على أن الجملتين فصل بينهما بكلام. أي جملتين؟ كتاب الله وعترة أهل البيت. قال فصل بينهما بكلام اختصره الراوي. الراوي قد يختصر أحيانا. قال وهذا الكلام الذي اختصره الراوي جاء مصرحا به في روايات أخرى كالتي عند البيهقي، وعند البيهقي هي في المجلد العاشر الصفحة الرابعة عشرة بعد المئة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه، كتاب الله وسنة نبيه. قال وفي رواية عند الحاكم نحوه فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتمسك بالكتاب والسنة، ثم بعد أن فرغ من ذلك قال أذكركم الله في أهل بيتي. ثم أنا أقول لنعد بها الحقيقة القديم، ارجع إلى كلام الشيخ ناصر في الصحيحة، ما أذكر إيش الكلام لكن ترجعون إليه، برقم 61700 يعني الخلاصة، خلاصة هذا المبحث إيش هي؟ كتاب الله وعترتي. نقول هذا اللفظ هكذا فيه نظر، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله وسنتي، ثم تكلم بأشياء وقال أذكركم الله أو أوصيكم بعترتي بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. واضح هذه الظاهر كانت متراخية، هذا هو الله أعلم. طيب، قال ويحفظون فيهم وصية رسوله. ما هي وصيته فيهم؟ قال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فلهم حق زائد على غيرهم، لهم حق زائد على غيرهم. قال وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون، أي الإيمان الكامل، أي الإيمان الكامل، والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. إذا حبهم كما قلنا يكون من أكثر من جهة، من جهة الإسلام، من جهة الصحابة، ومن جهة القرابة. طب الذي من آل البيت وليس صحابيا كجعفر الصادق مثلا له محبة لإسلامه ولقرابته، فلهم دائما قدر زائد. أي نعم. فإن كان عالما هذا حب جديد، وهكذا. قال وقال صلى الله عليه وسلم إن الله الآن يريد أن يبين لنا، هذا أيضا الذي لخصت لكم في البداية، قلت لكم نعتقد أنه أشرف الناس نسبا، الآن سوف يذكره. قلت لكم إيش أيضا؟ أن نواليهم وأن ننصرهم، وقوله ويتولونهم، وقلنا أيضا إيش؟ أن نكرمهم، وهو قوله الذي نفسي بيده لا يؤمن حتى يحبكم له ولقرابتي، أي أن القرابة لها فضل زائد، فضل زائد. طيب، قال إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى أي اختار من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. إذن هو مصطفى، فنسبه هو أشرف نسب. قال ويتولون أي أهل السنة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. هم أمهات المؤمنين من جهة، يعني من جهة أنه يحرم الزواج بهن بعد موته صلى الله عليه وسلم، لا يحل. طب ومن جهة المحرمية، يعني هل لها تنكشف عليه أو تنكشف على الصحابة تقول يقول أنت يعني أمي فتظهري لي؟ لا، إذن هي أمنا في تحريم النكاح، لكن من جهة المحرمية هي تكون أجنبية، تكون أجنبية. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، من أهل بيته، فلهن حق الإسلام وحق أهل البيت لأنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحق الصحبة، وحق الصحبة، بل ولهن حق الأمومة لأنهن أمهات للمسلمين. قال ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. استشهد الشارح على ذلك بقول الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال ابن عثيمين فقال وأزواجهم، فأثبت الزوجية لهن بعد دخول الجنة، وهذا يدل على أن زوجة الإنسان في الدنيا تكون زوجته، تكون زوجته في الآخرة إذا كانت من أهل الجنة. هذا كله واضح، يعني ما نطيل فيه، الكلام واضح. قال خصوصا، أي الآن كانوا يقول لنا من أزواج النبي من لها مرتبة، يعني طبقة الزوجية كذلك إيش فيها مراتب. طب من أعلى مرتبة في زوجات النبي؟ حقيقة في المرتبة الأولى اقتسام، يعني اقتسم المرتبة الأولى خديجة وعائشة رضي الله عنهما، فهما في مرتبة واحدة، فهما في مرتبة واحدة. قال خصوصا خديجة رضي الله عنها، هم الآن يريد أن يبين لك لماذا استحقت هذه المرتبة. قال أم أكثر أولاده، بل هو لم ينجب إلا من ماريا القبطية، وإلا الباقي من خديجة رضي الله عنها. قال خديجة أمه وأول من آمن به، وأول من آمن به، ولعل هذا هو الراجح، أنها أول من آمن به مطلقا مطلقا، لأنها أول، لأنها أول من أخبر، من أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قالت له؟ والله لا يخزيك، والله لا يخزيك الله إنك قال وعاضده على أمره. لاحظوا شوف اسمع شو ركز، يريد أن يظهر لنا فضلها في بداية الدعوة، أنها هي التي وقفت بجانب النبي وآزرته ودعمته، كأنه يقول لنا لها هي أفضل الأزواج باعتبار بداية الدعوة. قال وكان لها منه من المنزلة العالية حتى مات صلى الله عليه وسلم، كان يذكرها كثيرا ويكرم وهكذا. أي نعم. قال والصديقة بنت الصديق، أيضا هذه تقتسم مع خديجة المرتبة الأولى، لكن فضلها باعتبار ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من أكثر أزواجه نقلا للعلم، نقلا، بل هي من أكثر الصحابة نقلا للعلم، وكثير من كبار الصحابة تعلم على يدي عائشة رضي الله عنها واستفاد منها ومن فقهها رضي الله عنها. قال والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فلها فضل عظيم، فلها فضل عظيم. طبعا فضائل عائشة، أنا أنصح إخواني في فضائل الصحابة أن ترجع إلى الصحيحين، يعني أنا الآن ما أستطيع أن أحضر مع الصحيحين أقول لك باب فضل عائشة باب فضل خديجة ما ننتهي، لكن ارجعوا حقيقة يعني في الأحاديث التي ذكرت في فضائل جميع الصحابة، الإمام البخاري عقد كتابا، قال كتاب فضائل الصحابة ارجعوا إليه، فلا نطيل في أشياء متقررة عندنا. من تكلم في عائشة رضي الله عنها، من تكلم في عرضها وتنفيذها كافر، فإنه كذب القرآن، واضح؟ وغير ذلك هو إما أن يكون يعني متأرجح بين الزنديق والفاسق، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. تفضل عائشة لا يحتاج إلى أن يتكلم فيه أمثالنا رضي الله عنها. بعد أن ذكر رحمه الله عقيدة، نعم بقي خمس دقائق، لا سوف أحبسكم حتى أنهي، ما بقي شيء إن شاء الله، يعني إحنا كدنا أن ننهي إن شاء الله. طيب بعد أن ذكر عقيدة أهل السنة تجاه الصحابة أنها ما هي عقيدتهم؟ المحبة، الذكر بالخير إلى آخره، الآن يذكر لنا، تذكرون أننا أهل السنة وسط في الفرق كما أن الأمة وسط في الأمم، هذا موقفنا من الصحابة عن البيت. الآن افترق الناس، فمنهم من غلى إلى هنا وغلى إلى هنا، غلوا يعني في الاتجاهين، فمنهم من كفر وعاد أهل البيت عذابه، فهو لهم النواصب، كفروا البيت أو عادوهم حقدا وحسدا، ومنهم من غلى في أهل البيت فرفعهم إلى مرتبة القدسية، بل رفعهم مرتبة الألوهية، فأصبحوا بين نقيضين في أهل البيت. وفي الصحابة كذلك، في الصحابة كذلك تجد من يكفر الصحابة وتجد من يغلو في بعض الصحابة، كما غلى بعضهم في أهل البيت أيضا، أهل البيت من الصحابة. فأهل السنة كانوا وسطا، قالوا الصحابة ليسوا بمعصومين، لهم أخطاؤهم، لكن لهم من الحسنات كما سيأتينا إن شاء الله ما يكفر عنهم سيئاتهم، وأهل البيت كذلك ليسوا بمعصومين. فكان أهل السنة وسط، فكان أهل السنة وسطا بين الملل. قال ويتبرؤون من طريقة الروافض. طيب وما هي طريقة الروافض؟ قال من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. الروافض شيعة يبغضون الصحابة ويكفرونهم ويسبونهم. ما حكم من يسب الصحابة؟ شيخ الإسلام رحمه الله لخص ذلك أو ذكر ذلك في كتابه الصارم المسلول في المجلد الثالث، في الصفحة 108 بعد 100 قال فصل في تفاصيل القول فيهم، في من يسب الصحابة. قال أما هذا واحد، أو أقول ما تكتب الآن، أنا في النهاية ألخص لكم هذه الأشياء. قال أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله، يعني واحد يسب الصحابة ومع هذا السب إيش يعتقد؟ أن عليا إله، أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة، أيضا من يعتقد مثل هذا. قال فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره، يعني من شك أن هذا ليس كافرا فهو كافر. قال وكذلك يعني من سبهم واقترن مع ذلك، من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، يعني إيش؟ قالوا بتحريف القرآن، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة، كمن يقول من غلاة الرافضة كالباطنية في سوريا، هؤلاء النصيرية والدروز الباطنية شيعة، أيضا الدروز من الشيعة يقولون مثلا الحج الظاهر هو زيارة الكعبة، لكن الحقيقة الباطنة هي زيارة قبر الشيخ، فأنت إذا زرت قبر الشيخ رفعت أن تصل إلى الحقيقة، خلاص ما يلزم تتحدى الكعبة، كذلك مثلا الصيام كتمان سر الشيخ شيخه المعصوم الله المستعان. قال ونحو ذلك. قال هؤلاء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية. التناسخية يقولون بتناسخ الأرواح، يعني إذا مت أنت روحك أين تذهب؟ إلى جسد آخر، هذا التناسخ. قال وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. هذا صنف، هذا كله صنف. قال وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل، يعني يقول مثلا الصحابي فلان كان بخيلا، أو الجبن كان جبانا، أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، يعني كان الصحابي فلان طماعا، يعني كان ما عنده علم، مثل هذا السب ما حكمه؟ قال فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك. يعني إيش؟ يعني هذا يرتكب كبيرة، هذا فاسق ويعزر ويؤدب، يضربه الحاكم ويحبسه، لكن لا نكفره. إيش كان الضابط؟ أن سبه لا يوجد فيه طعن في العدالة، واضح؟ طيب، ولا في الدين، لا في العدالة ولا في الدين. قال وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء، يعني السلف منهم من جاء عنه كلام، والشيخ ذكر هذا في الكتاب ترجعون إليه، نقل عن من كفرهم ونقل عن من لم يكفرهم، وصح أن من كفر أراد نوعا ومن لم يكفر أراد نوعا. قال وأما من لعن وقبح مطلقا، إيش يعني مطلقا؟ يعني ما فهمنا سبب اللعن، يعني قال لعنة الله مثلا على فعل عمر مثلا، لعن الله من لعنه طبعا، طب لماذا لعنته؟ لماذا سببته؟ من فصل؟ هل هو لدينه وعدالته حينئذ تكفر، أم لأمر لا يقدح في الدين والعدالة غير ظاهر؟ فإيش حكمها؟ فقال فهذا محل الخلاف فيه. قال لتردد الأمر بين لعن الغيظ، إيش لعن الغيظ؟ اللعن الذي يترتب على تنقصهم في دينهم وعدالتهم، يعني هو مغتاظ منهم بمكانتهم، يعني إيش معنى هما؟ فهو يحسدهم على مكانتهم على جهادهم، فهذا صراحة كفر. قال أو لعن اعتقاد، إيش لعن الاعتقاد؟ يعني هو يعتقد مثلا أن الحق أو أن معاوية أخطأ مع علي وظلمه، أو أن عثمان ظلم عليا، هو يعتقد هذا فسبه لذلك. الآن هذا الاعتقاد لا يجرح في العدالة ولا يجرح في الديانة، هذا معصية، فهذا لا نكفره، وإنما يكون مرتكبا للكبيرة. طب إحنا كيف نعرف؟ قلنا هذا ما نعرف، لذلك لا نكفره. قال وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفرا، طبعا يريد طعن في إيش؟ دين للتوحيد. قال إلى نفرا قليلا لا يبلغون 14 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم. إذا فسقوا العامة هذا طعن في العدالة، هذا أيضا إيش؟ هذا كفر. فهذا لا ريب أيضا في كفره، لا ريب في كفره. قال فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. فإن مضمون هذه المقالة أن اللحظة هذا الكلام من لازم يذكر؟ تذكرون كلام أبي زرعة؟ نسمع الآن. بنعرف شيخ الإخواني دائما لا يتكلم إلا بنفس السلف رحمه الله. قال فإن مضمون هذه المقالة الطعن في دينهم وفي عدالتهم أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الأمة التي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخيرها هو القرن الأول، كان عامتهم كفارا أو فساقا، هذا الذي يقتضيه. قال ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق، فدائما يكون مثل هذا في النهاية يثبت عليه الزندقة. الزندقة هي النفاق، لكنه يروج النفاق باسم الدين، يعني ما يأتي يقول والله دينكم الإسلام دين كذا، لا لا، ويقول أنا مسلم لكن الإسلام ليس هكذا، تدعو يقول أنا مسلم لكن الإسلام ليس هكذا، الإسلام ليس دين تشدد، الإسلام مش الإسلام لا يقول أن المرأة يجب أن تدفن في بيتها وفي حجابها، الإسلام لا يقول أن الإنسان، واضح؟ يعني يتكلم باسم الدين، هذا إيش يسمى؟ هذا زنديق، ينافق ويظهر نفاقه باسم الإسلام. قال وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم، هذا الذي قلناه باسم الإسلام. قال وقد ظهرت لله فيهم مثلات، روي في ذلك أشياء كثيرة. قال وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات، ويعني في الهامش المحقق ذكر أشياء ما في وقت أن يذكرها. قال وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك وممن صنف فيه، أي في أحوال هؤلاء الزنادقة، وممن صنف فيه الحافظ الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابه في اسمه يعني النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب. قال وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره، ومنهم من لا يحكم بكفره، ومنهم من يتردد فيه، وليس هذا موضوع الاستقصاء في ذلك، وإنما ذكرنا هذه المسائل لأنها من تمام الكلام في المسألة التي قصدنا لها. انتهى كلامه رحمه الله. نلخص هذا الكلام فنقول حكم سب الصحابة: واحد، صنف لا شك في كفره، صنف لا شك في كفره، كمن اقترن بسبه، كمن اقترن بسبه دعوى أن علي إله، أو أن القرآن محرف، أو أن جبريل غلط في الرسالة، وكمن زعم أنه مرتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا منهم، أو كمن فسق عامتهم، هذا كله صنف واحد، هذا لا شك في كفره. لاحظوا القيد، قال أن عامتهم ارتدوا أو فسق العامة. طب لو اتهم أحد الصحابة بفسق، واحد الصحابة اثنين الصحابة، هل نكفره؟ إن كان قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وكذا، هؤلاء شهد لهم فقال هؤلاء ارتدوا، نعم يكفر تكفيره النص. كل هذا بعد إقامة الحجة يا إخوان. أما ما لم يرد فيه نص بعينه، فإن جاء واحد قال في صحابي فلان اسمه كذا كذا، هذا ارتد أو هذا فاسق، واضح؟ هذا نقول هو فاسق ويعزر ويؤدب، لكن لا نحكمه في كفره. طب ليش تفريق؟ قلنا لأن التفسيق العامة أو الحكم بالردة على العامة طعن في الدين، لأنهم هم الذين نقلوا الدين. طيب ثانيا، صنف يستحق التأديب والتعزير ولا يحكم بكفره، صنف يستحق التأديب والتعزير ولا يحكم بكفره، وهو من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، كوصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك. الصنف الثالث، صنف يتردد فيه لا نجزم، صنف يتردد فيه، وهو من لعن وقبح مطلقا. ايش يعني من لعن وقبح مطلقا؟ يعني ما فهمنا هذا السب واللعن يقصد به الطعن في دينهم وعدالتهم ام لا، هذا هو السبب فقط. طب مثل هذا ايش قلنا؟ هذا نقف ما نستطيع ان نكفره، لماذا؟ حتى نعلم هذا التنقص والسب ما المراد منه. اي نعم. طيب طبعا أنا الكلام عن أصل الروافض وما أشبه تركته لأن الشارح ذكر ما يلزمكم منه. ثم قال إذا الفرقة الأولى التي ظلت فرقة الروافض قالوا يتبرؤون أهل السنة من طريقة الروافض، هذه البراءة تكون ببغضهم وعدم مجالستهم، ببغضهم لا بد أن تبغض وأن تكره الروافض. لكن أخونا أنبه، هل يجوز أن نقول مثلا الشيعة كفار الروافض كفار؟ وأنا أقصد إذا قلنا الشيعة اليوم أصبحت نقصد بها الروافض، الروافض الاثنى عشرية كفار، هل كل الروافض كفار؟ نعم الروافض كفار، لكن زيد من الناس هو يسمي نفسه رافضيا، هل نكفره بعينه؟ لا. لماذا؟ لسبب، قد يكون هو يسمي نفسه رافضيا لكن لو جلست معه فقلت له ايش تقول في ابي بكر؟ طبعا دون تقية الان، فقال ابو بكر صحابي وخليفة رسول الله. طيب جميل، ايش تقول في عمر؟ كذلك. ايش تقول في عثمان؟ كذلك. وعلي؟ كذلك. اذا ايش لماذا انت شيعي؟ قال اني احب اهل البيت. ممكن ان نجد بعضهم هكذا، بل انا متاكد نجد كثيرا من العوام هكذا، فقط لهذا نتحفظ، لا بد من اقامه الحجه، والا الاصل ان عقيدتهم كفريه، من اعتقدها كفر. ناتي الان نفصل في اليهود والنصارى، نقول النصارى كافر، الروافض عقيدتهم عقيده كفريه كاليهود والنصارى، نسال الله العافيه، بل اليهود والنصارى اقل خطرا منهم، اليهود والنصارى اهل الكتاب، الروافض مرتدون عن الاسلام، يعني لا يقبل منهم الا ان يتبرؤوا من سبب ردتهم وان يعودوا الى الاسلام، بخلاف الروافض اليهود والنصارى، اليهود والنصارى تؤخذ منهم الجزيه، هؤلاء لا يؤخذ منهم الجزيه، نسال الله العافيه والسلامه. المقصود لا بد من التبرؤ، ايش يعني التبرؤ منهم؟ لا بد من بغضهم ولا بد من البعد عنهم وعدم مخالطتهم ومجالستهم. طبعا الا لمصلحه شرعيه، كيف يعني مصلحه شرعيه؟ جلس تقيم عليه الحجه لتدعوه الى الله عز وجل، تدعوه الى الاسلام. نعم. قال كما نتبرأ من طريقه الروافض الذين غلوا، فايش فعلوا؟ كفروا الصحابه. كذلك نتبرأ من طريقة، قد ومن أي ونتبرأ من طريقة النواصب، ونتبرأ من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. الروافض غلوا في أهل البيت، قدسوهم وكفروا الصحابة، النواصب ماذا فعلوا؟ ناصبوا أهل البيت العداء. طبعا هؤلاء أعداء لنا أيضا، لكن لابد أن ننبه على مسألة، الشيعة إذا قالوا ناصبي فلان ناصبي لا يقصدون هذا، يقصدون الناصبي من والى أبا بكر وعمر، كلمة ناصبي عندهم هو من والى أبا بكر وعمر، فانتبهوا لهذا. قالوا من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، نتبرأ من هذا، بل نحن نحب أهل البيت ونواليهم ونوقرهم ونقدرهم. قال وينسكون أي أهل السنة أن يسكتون، ينسكون أن يسكتون عما شجر بين الصحابة، يعني عن الخلاف والفتنة والقتال الذي حصل بين الصحابة، لا نقول لماذا فعل كذا ولماذا لم يفعل وفلان قتل، ما نتكلم، خلاص نسكت. منهم من اجتهد فأصاب ومنهم من اجتهد فأخطأ، غفر الله لهم جميعا وجمعنا معهم في جنات النعيم، اللهم آمين. هذا هو منهج أهل السنة، لأن الخوض في التفاصيل يورث الحقد والبغض في القلب، والمسلم لا بد أن يحافظ على طهارة قلبه. نعم بعض طلبة العلم الذين تقدموا في العلم إذا درسوا تفاصيل ما حصل ليردوا على أهل البدع فحسن، بل هذا مطلوب، لكن هذه فئة معينة تتفرغ لهذا، وممن تفرغ لهذا في هذا الزمان، وأنصح بقراءة كتبه في هذا الباب الشيخ عثمان الخميس، يعني تقريبا هو متفرغ للرد على الشيعة، بالمناسبة من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فجزاه الله خيرا، وهو قد يعني سد ثغرة لثغور الإسلام حفظه الله ورحمهم في الدنيا والآخرة. قالوا يمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون، هذا الآن الكلام كلام نفيس، سوف أقرأه قراءة ما يحتاج إلى شرح هذا، لكن والله يكتب بماء الذهب. قال ويقولون إن هذه الآثار، إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب. واحد، الآن الأخبار الكثيرة تذكر في الكتب ولعلها يذكر في بعض كتب مدارس أو ما أشبه، هذه التي فيها يعني ذكر مسائل الصحابة هذه تصنف، الصنف الأول منها قال منها ما هو كذب. طبعا الشيخ الشارح تحت قسم هذا، قسمه إلى ثلاثة أقسام، قال ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصريح. هذا اثنين، يعني الراوي رواه بالمعنى فلم يحسن النقل، الراوي اجتهد في تفسير الأحداث فنقلها بفهمه الخاطئ، حفظه لم يساعده فزاد أو نقص، وزاد أو نقص أشياء مهمة تؤثر في معنى القصة، إذا إما أن تكون كذب أو أنها لم تنقل على وجهها الصحيح. قال وهذان الصنفان إيش؟ لا يعتمد عليهما. قال والصحيح منه إن ثبت شيء من معاصي يعني ارتكبوها أو من أخطاء، إيش نقول؟ نقول هم فيها معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون كما ذكرنا. قال وهم مع ذلك في السنة، نعم نحن نعذرهم ولا نذكرهم إلا بالخير، لكن مع ذلك لا نعتقد، قال لا يعتقدون أهل السنة. طب وهم مع ذلك، إيش اللي وهم مع ذلك؟ يعني وهم مع عدم ذم ذكر مساويهم ومع عدم ذمهم ومع استغفارهم لهم ومع سكوتهم عما شجر بينهم، مع ذلك لا يعتقدون أهل السنة، لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. لا نقول أن الصحابة معصومون، ما نقول أن الصحابة معصومون لا عن الكبائر ولا عن الصغائر. هل يمكن أن يشرب الصحابي الخمر؟ شرب أحد الصحابة، صلى بالناس الفجر وهو سكران في خلافة عمر رضي الله عنه متأولا، طبعا تأول قول الله عز وجل ليس أي ليس على الذين أمعن الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمن. فقال إيش فهم يعني؟ خلاص إذا كنت صاحب إيمان وتقوى فلا حرج عليك إن تأول أخطأ، فهو قد فهو لم يفعل هذا مستحلا للخمر وإنما متأولا، قد يقع منهم شيء، ليسوا معصومين. قال بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، يذنبون. طيب قال ولهم، لكن مع هذا يقول ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة، يعني هل يجب على الله أن يغفر لهم؟ قل هذا إيجاب أوجبه الله على نفسه، الله أوجب على نفسه أن يغفر بهذه الأسباب، واضح؟ الله عز وجل لا يوجب عليه أحد شيئا. قال ولهم من السوابق والفضائل، إيش عن السوابق؟ الأعمال التي سبقوا بها غيرهم كالصحبة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصبر عنهم إن صبر. هذا كل ما بالتنظير، نقول بالجملة، يعني بالجملة ما لم نفصل، نقول أبو بكر أذنب ولا لم يذنب، نحن لم ينقل عن لنا عن أبي بكر ذنب، ما نذكر ما نعرف ذنبا لأبي بكر مثلا، لكن مع ذلك إيش نقول؟ هم ليسوا معصومين بالجملة دون أن نفصل. نعم بعض الصحابة ما نعرف أنهم أذنبوا، طب هل أذنبوا؟ ما ندري يعني، لكن بالجملة نقول ليسوا معصومين، فإن ثبت على أحدهم ذنب فليس معصوم. طيب هل بالتالي يدخلون النار؟ نقول لا. لماذا؟ للأسباب التالية. قال ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صبر، حتى أنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. بعض السيئات لا تغفر لهم ولا تغفر لمن بعدهم. لماذا؟ بعض السيئات ذنبها كبير لا يمنوها إلا حسنة ضخمة كبيرة، وبعض الحسنات هذه إن هذه نوعية من الحسنات لا تتحصل إلا في زمن النبي. هل الصلاة خلف النبي إما النبي يصلي بك ويقرأ بك وأنت خلف النبي كما تصلي اليوم؟ اليوم أنا أتكلم عن نفسي، يعني لعلي أمسح عمان أو في يعني في المناطق القريبة أبحث عن مسجد في رمضان أصلي فيه التراويح صلاة أشعر أنني صليت صلاة سنة، يعني والله يا أخوان بالكاد لا نجد، ما نكاد نجد. إما القراءة ليست على السنة، فيها لحن وفيها تنطيط وفيها وفيها وفيها، أو ركوع يعني يخطف الركوع خطفا، أو السجود، أو البدع في المسجد. سبحان الله، ما هل حالنا في صلاتنا كما صلى خلف النبي؟ أو من صام مع النبي، من جاهد مع النبي، من حج مع النبي؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نحمد الله على نعمة الإسلام، لعلنا لو كنا في زمانهم لعلنا كنا كأبي جهل. الحمد لله على نعمة الإسلام، نسأل الله أن يعني يكرمنا برؤية بالنظر لوجهه الكريم أولا، وبرؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويجمعنا به في جنة النعيم. قال: لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون. طيب، قبل أن أكمل ذلك فقط ألخص ما سيذكره الشيخ رحمه الله، نقول تكفير السيئات له أسباب، يعني السيئات بشكل عام بما تكفر لها أسباب نستطيع أن نفهمشها، يعني نعملها أن نجعلها على مجموعات. المجموعة الأولى ما يكون من العبد، يعني سبب يبذله العبد، وهي الحسنات الماحية، ثانيا التوبة، ثالثا الاستغفار. النوع الثاني ما يكون من المؤمنين، يعني ليست منك أنت أيها المذنب، من إخوانك المؤمنين، وهي واحد الصلاة عليه، صلاة الجنازة هي كفارة للذنوب، الدعاء له، الاستغفار له. المجموعة الثانية إيش الآن؟ المجموعة الثالثة، طبعا نستطيع أن نضيف إلى المجموعة الثانية الصدقة عنه، الصدقة عنه أو إهداء ثواب الأعمال الصالحة له، وعليكم السلام ورحمة، أو إهداء ثواب الأعمال الصالحة له، تضاف هذه أيضا. المجموعة الثالثة ما يكون من الله جل جلاله، يعني ليس فيه سبب من العبد، هو كرم من الله. عاد تأخرنا عليكم إخواني، صبر جميل، هذا رباط، اي نعم اي والله هذا رباط في سبيل الله. والأصل فيكم وفي أيضا أن نستحضر نية الاعتكاف على يعني اعتكاف جزئي، أن ما حبسك في بيت الله إلا الطاعة، بهذا المعنى أقصد يعني. فاصبروا وصححوا النية حتى لا يفهم هذا يعني التعب عناء طيب أو هباء. أقول ما يكون من الله جل جلاله، واذكروا الله وصلوا على رسول الله، ويعني تنشقوا أوشكنا على النهاية إن شاء الله. قال: وهي المصائب التي تحصل للعبد في الدنيا، المرض، أي مصيبة، ما تبنه، ما كذا، إن صبر عليها هل هي كفارة؟ هي كفارة للذنوب، هذه كفارة للذنوب. ثانيا ما يعذب به العبد في القبر، عذاب القبر كفارة للذنوب، فإن عذبت في قبرك بقدر ذنوبك لا تسأل عن هذه الذنوب يوم القيامة. ثالثا ما يحصل للعبد من مصاعب في عرصات يوم القيامة، يعني أهوال يوم القيامة، هذه كفارة للذنوب أيضا. رابعا مغفرة الله للعبد بدون سبب. هناك أشياء نزيده على ذلك، هذا الذي أريد أن أزيده. ندخل في الصنف الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والمؤمنين أيضا، شفاعة. هذه وبها بنكون تقريبا قد شملنا يعني أسباب المغفرة. أقول ارجعوا إلى شرح الطحاوية الصفحة 27 بعد 103، ذكر فيها أسباب تكفير الذنوب. طيب إذا فهم هذا، من أولى الناس بالحسنات الماحية وبالتوبة وبالاستغفار والصلاة عليه؟ يعني الصحابة الذين صلى عليهم النبي، أو الصحابة الذين صلى عليهم الصحابة، هنيئا لهم. الاستغفار له، من استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم كمن استغفر له نحن. أنا أريد أن أقول هم أولى بهذه بمن بعدهم، كذلك المصائب التي تحصل لهم في الدنيا. اطلعوا فقط ما حصل مع الصحابة في جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعضهم في المعارك ويدافع، يعني يصد عن النبي بيده، يعني يتلقى الضربات بيده حتى تشل يده. فقط اقرأوا في سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعرفوا فضلهم رضي الله عنهم. ما يعرف فضل الصحابة إلا من قرأ سيرتهم. ما يعذب به العبد في القبر، هذا يعني نسأل الله أن يكونوا قد تجاوزوه إن شاء الله، ليس لهم ذلك بإذن الله. وما يحصل العبد من صاعق على صدر القيامة كذلك، ومغفرة الله. هم أولى الناس بشفاعة النبي، وهم أولى الناس بمغفرة الله عز وجل. نرجع إلى قوله، قال لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. إيش يريد أن يقول؟ أن العمل القليل منهم، الحسنة القليلة يعني في الظاهر وزنها عند الله أعظم ممن غيرهم، فالحسنات الماحية عندهم مفعولها كبير. ثم إن كان قد صبر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه. هذا هو يعني المضمون في الصحابة، ما يأتون ذنبا إلا ويتوبون منه. طب إن لم يتوب قال أو أتى بحسنات تمحوه. طيب وإن لم يكن كذلك قال أو غفر له بفضل سابقته، أي سابقته في الإسلام وجهاده، واضح؟ أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، يعني يقول هذه التي ذكرتها مكفرات للذنوب، هذا إن تأكدنا أن الذنب وقع دون عذر، يعني ذنب قصدوا فعله وعصوا به وتأكدنا ثبت يغفر بهذا، فكيف بالأمور التي كان فيها مجتهدين؟ يعني ما كانوا فيه عاصين وانتهى الأمر يغفر لهم، فكيف إذا كانوا مجتهدين؟ قال إن أصابوا فلهم أجران، يبين يعني إن أصابوا كانوا مجتهدين فأصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم، يعني ما ثبت الذي ثبت عليهم من أشياء هو قليل جدا، وليس لكبارهم للعلم، وليس لكبارهم. يقول ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم، من هذه السيئات التي ثبتت التي تعد إيش في ميزان مع حسناتهم. قال في جنب فضائل القوم ومحاسنهم مثل إيش؟ قال من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. قال ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، ايش بعلم؟ يعني يشوف يقرأ أكاذيب الروافض وما نشر في كتب التاريخ، يقرأ ما صح عنهم. قال وبصيرة بفهم دون حقد وضغينة. قال وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. قال لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله، إذن قال علم يقين أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. ثم قال رحمه الله: فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة، طبعا لن نبدأ به إن شاء الله عليكم الأسبوع القادم، لكن أسأل الله عز وجل أن نكون يعني ذكرنا أصولا وقواعد في هذا الباب. راجعوا الدرس، أعرف الدرس اليوم كان طويل، ما أدري كم طيب خير إن شاء الله. توعدون سماع الدرس إن شاء الله، إن كان الإشكالات يسأل عنها في الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عبد الله يبقى وقت لدرس الوصول.